السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ثاني حلقات برنامج الورقون الذي نتناول فيه الشأن الثقافي والسياسي، نتناول في هذه الحلقة كتاب في غاية الأهمية، هو كتاب الشيخ محمود محمد شاكر، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. أي رجل كان هذا الذي يسمى محمود شاكر؟ أي عقل كان هذا؟ أي جبل كان هذا؟ قال عنه العلامة عبد الحميد بسيوني: قلم عليم له خبرة بالتاريخ لا تتيسر لأحد من زمانه. يا ترى هل الذين كانوا أمام محمود شاكر يواجههم ويطحنهم ويرد على أهوائهم وشبهاتهم، هل هم أسماء جديدة لأبا لهب، لأبي لهب وأمية بن خلف وعبد الله بن أبي سلول؟ هل هؤلاء انفضوا من هذه الساحة أم لازالوا موجودين بأسماء أخرى؟ وهل يا ترى اللات والعزة التي نصبت في كل الميادين ومنحت كل النياشين، هل لازالت موجودة؟ وكيف السبيل إلى مواجهتها؟ في هذا الكتاب تكلم الشيخ محمود محمد شاكر عن الديوان الذي أنشأه نابليون إبان الحملة الفرنسية على مصر، وتكلم عن هؤلاء المشايخ المدجنين، مشايخ الأزهر المدجنين الذين اختيروا لكي يكونوا في حكومة تيسير أعمال للحملة الفرنسية في مصر. يا ترى لماذا رفض نقيب الأشراف الشيخ عمر مكرم الانضواء تحت هذا الديوان؟ ولماذا واجه هذا الديوان ورفض أن يكون ضمن فعالياته؟ يا ترى من هؤلاء صغار المشايخ وطلاب العلم الذين أشعلوا الثورة المصرية على الحملة الفرنسية؟ من هؤلاء ولماذا رفضوا أن يكونوا أتباع لهؤلاء المشايخ المدجنين؟ وهل يا ترى التاريخ يعيد نفسه أم ماذا؟ ما هو هذا الاستشراق؟ وما هو هذا التبشير؟ وما هو هذا الاستعمار؟ هل يا ترى هؤلاء ثلاثة أقانيم في ذات واحدة؟ أم القضية تعني أشياء أخرى؟ فهذه الحلقة نتناول فيها هذا الكتاب، ونتناول فيها هذا الجبل، أديب العربية وأستاذها الشيخ أبي فهر محمود محمد شاكر وكتابه رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. أود أن أرحب بداية بالأديب والباحث في العلوم الشرعية والمهتم والمتخصص في تراث أستاذنا محمود محمد شاكر، الأستاذ وجداني العلي. أهلا وسهلا بحضرتك. أود في البداية أن نلقي يعني كلمة بسيطة عن التعريف بالشيخ أو ترجمة الشيخ محمود شاكر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا. الحديث عن أبي فهر رحمة الله عليه حديث عن رجل اجتمعت فيه أمل هذه الأمة وآلامها وطموحاتها. رجل كان علامة استثنائية في تاريخ هذه الأمة، لم يكن رجلا اعتياديا، ولم يكن رجلا مكبا على الكتب يفرغ فيها نفسه ويتأمل فيها مستمتعا أو مستلذا أو ناظرا إلى هذه الأشياء النظرة الجامدة اليابسة، وإنما كان رجلا يعيش قضية جعل حياته كلها مفرغة في هذه القضية. هذا باختصار محمود محمد شاكر، رجل أمة ورجل أمة. لم يكن رجلا مرتبطا بهذه الدنيا وتلونها ولا بساساتها ولا بحساباتها، وإنما كان رجلا يبحث عن هذه الأمة وعن أسباب قوتها يريد أن يستنهضها من جديد، وعن أسباب ضعفها التي ألمت بها حتى صارت إلى ما صارت إليه. ولد أستاذنا رحمة الله عليه سنة 1909 في بيت من بيوت أهل العلم الكبار، فأبوه هو الشيخ محمد شاكر رحمة الله عليه، وكيل الجامع الأزهر وشيخ علماء إسكندرية، وكان قاضي قضاء في السودان، وأخوه المحدث العلامة آخر عيان المحدثين أحمد محمد شاكر رحمة الله عليهم جميعا. نشأ أبو فهر رحمة الله عليه في هذه المعية الخالصة من أبهة العلم وجلاله، وأيضا كان بيتهم مجمعا للساسة والقادة والقضاء والزعماء والمفكرين، أولئك الذين يجتمعون مع أبيه، لأنه كان شخصية كبرى. فتشرب هذا الولد هذا الوعي وهذه اليقظة، والتحق هذا الكبير أو هذا الصغير بالكبار، فصار كبيرا منذ صغره. فلا يعني ندهش عندما نجد هذا الطفل الصغير يستظهر ديوان المتنبي وعنده يعني في الرابعة في المدرسة الابتدائية، وأيضا يقرأ لسان العرب في ختام شهادة البكالوريوس وعنده 14 عاما. كان طالبا نابها ذكيا فطنا لبيبا، وكان أيضا يستشعر عزة الانتماء لهذه الأمة. كان هذا هو المعلم الرئيس في حياة محمود محمد شاكر، ولذلك لم يكن مداهنا في حياته كلها، وكان لا يقبل المساومة، وهكذا دائما شأن الصادق، لا يقبل المساومة على أي شيء. ولذلك ترك الجامعة غير آبه بمستقبله، ولا بكلام أبيه ولا بكلام أساتذته من المستشرقين أو طه حسين، عندما فارق أستاذه ورأى أستاذه يمثل جريمة كبرى في هيئة أستاذية، عندما سطع على مقالة المرجوليوس ونسبها إلى نفسه، وجعل يهدم بمعاول الفساد في تاريخ هذه الأمة، ويقول إن الشعر الجاهلية شيء مزور، وأن تاريخنا ينبغي علينا أن ندرسه، خالعين كل انتماء لنا لوطنيتنا وقوميتنا وديننا وحضارتنا حتى نكون فارغين من الأهواء، كأن انتماءك للدين صار هوى. كما يزعم الآن أن التيار الإسلامي يقول الفكرة الإسلامية، صارت الآن صار الإسلام فكرة وصار محصورا في زاوية. هاجر الأستاذ باختصار إلى جدة، إلى إرث أبائه وأجداده، ثم أفرغ حياته كلها في التنقيب في هذا التراث، حتى لمع اسمه مرة أخرى سنة 36 بكتابه الفذ اللي هو المتنبي، الذي ألحق به أو بصدره هذه المقدمة التي أبان فيها. نعم، أنا أريد أن تخبرنا بعد هذه الإطلالة على حياة الشيخ محمود شاكر، أريد أن تخبرنا عن هذا الكتاب، وكيف كان يعني هو مقدمة لكتابه العظيم والسفر الطويل مع المتنبي. نعم. وتطلعنا على ما قصة هذه الرسالة العظيمة الغنية بالفوائد، والتي فيها أشياء يعني يجب أن يتذكرها كل مسلم في هذا. لعله لا يفوتنا يا أستاذنا أن كلمة رسالة كأنها وصية، كأنها تنبيه، كأنها صيحة تحذير، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. هذه الثقافة التي نشأت في معية هذا الدين، والتي نشأت مغروسة في ظلال هذه الحضارة المجيدة، التي أريد لها أن تفرغ وأن تقوض دعائم القوة فيها، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. أستاذ محمود شاكر عندما نشر هذا الكتاب كان رجلا عجيبا، جاءه الثناء متتابعا من كافة أقطار الأرض، حتى من أدباء المهجر الذين لم يكونوا مسلمين، ومن أستاذه طه حسين، ومن مصطفى صادق الرفعي، ومن العقاد، ومن أحمد محرم الشاعر، وكتب عنه الكثيرون. وكان عجيبا أن هذا الثناء جعله منصرفا عن اتمام هذا الكتاب، لعلنا نلحظ في كتاب المتنبي أنه كثيرا ما يعد أننا سنكمل هذا في كتابنا عن المتنبي، ولكنه لم يكمل. وصرح الأستاذ أن الذي لم يجعله مكملا هذا الكتاب أن الكثيرين انشغلوا بالمدح البراق والثناء الذي يلمع لفظه، ولكنهم لم يتبينوا المنهج الذي أقام عليه محمود محمد شاكر هذا الكتاب، ولماذا كان هذا المنهج غريبا، ولماذا كان منهجا فريدا، ولماذا كان هذا المنهج مباينا للمناهج التي كانت شائعة في الحياة الثقافية في هذا الزمان. أراد محمود شاكر أن يجيب عن هذا السؤال الذي ظل حبيس خزانة صدره هذه السنين المتطاولة. سنة 77 بعد نشره الكتاب، 36 ل 77 هذه الأعوام الممتدة، الأستاذ محمود شاكر أجاب: لماذا تركت هذه الحياة الأدبية الفاسدة التي كنت أستشعر فسادها من كل وجه؟ لماذا أعملت قلمي في منهج فريد استنبطته بجهدي عن طريق إرث آبائي وأجدادي، عندما توغلت في اللفظ وقرأت تاريخ أمتنا وانبثثت في هذه الكتب أكلمها وتكلمني، وترك لنا رحلة طويلة مع التراث كله في جميع أنحاء التراث؟ هذه الرحلة أنبتت عند محمود شاكر منهجا فريدا. هذا المنهج موصول بمنهج آبائه وأجداده، لم يكن منهجا مستلبا ولا منهجا مستعارا، ولم يكن صدى لغيره، وإنما كان منهجا فريدا مستلا من أمته، من هذه اللغة الشريفة، من هذه الديانة المجيدة. ولذلك أراد أن يبين لماذا انفردت عن هذه المناهج، وقص قصة طويلة لعلنا نتعرض لها في حلقتنا. نعم، دعني يعني أقرأ تفضل. جزء من كلامه في مدخل الرسالة، ويعني أنا توقفت على الاستقصاء أو يعني الاستقراء اللي الطويل النفس في دراسته وقراءته للشعر العربي، وفي عملية شاقة تدل على صدق كبير. يعني نعم. رجل لم يكن يعني يقرأ قراءة خاطفة، إنما كان يقرأ قراءة الذي يحمل هما، والذي يحمل هما لابد وألا يكون متثائبا. طيب خليني بس أقرأ الجزء. تفضل. كان بيتكلم عن بدأت بإعادة قراءة الشعر العربي كله أو ما وقع تحت يدي منه يومئذ على الأصح، قراءة طويلة الأناة عند كل لفظ ومعنى، كأني أقلبهما بعقلي وأروزهما أي أختبرهما بقلبي، وأجسهما جسا ببصري وببصيرتي، وكأني أريد أن أتحسسهما بيدي، أو أشم ما يفوح منهما بأنفي، وأسمع دبيب الخفي فيهما بأذني، ثم أتذوقهما تذوقا بعقلي وقلبي وبصيرتي وأناملي وأنفي وسمعي ولساني، كأني أطلب فيهما خبيئا قد أخفاه الشاعر الماكر بفنه وبراعته، وأتدسس إلى دفين قد سقط من الشاعر عفوا أو سهوا تحت نظم كلماته ومعانيه دون قصد منه أو تعمد أو إرادة. ده بيخليني أتطرق أنه البعض يقرأ مقالين في السياسة فيصبح باحث في الشؤون السياسية، والبعض يقرأ مقالين في الأديان فيصبح مناظر في الأديان السماوية، والبعض يقرأ روايتين فيصبح الأديب الذي يفوح أدبا ونثرا وشعرا. هذا المنهج منهج هو منهج إسلامي، التقصي واستفراغ الجهد في الوصول للحقيقة وتلامس المعاني وتذوقها والعيش مع الكتب والعيش مع الألفاظ والعيش مع التاريخ وهكذا. هذه حضارتنا وهذا هو ديننا. تذكرني يا دكتور بقصة المأمون، عندما جاءه رجل فطرق الباب فأدخله الحاجب فقال أنا رجل من أهل الحديث أريد أن أدخل على أمير المؤمنين، فدخل على المأمون وهو أمير المؤمنين ورجل دولة من الطراز الأول، فقال له ماذا تحفظ أنت رجل من أهل الحديث؟ قال نعم. قال ماذا تحفظ في باب كذا؟ فلم يجد عنده شيئا. ماذا تحفظ في باب كذا؟ لم يجد عنده شيئا. ماذا تحفظ في باب كذا؟ لم يجد عنده شيئا. قال يطلب أحدكم الحديث ثلاثة أيام ثم يقول أنا صاحب حديث أعطوه ثلاثة دراهم. وهكذا. نعم. هذا الدين علمنا ألا نكون هازلين. عندما تنظر في هذا الكلام تستشف لك بعض الصفات، منها أنه كلام محب وامق، لم يكن، والمحب لا يتعجل ولا يكون متثائبا، وإنما يحب هذه الأمة، وهذه الأمة لا تنشأ إلا على قلب محب يتوهج بحبها، ليس على قلب بارد، وليس على البارد سيعزل ولا بد، ولن يقيم حضارة ولن يقيم نهضة. أما الإنسان المحب فيقرأ الكلام متأنيا داخلا في أطوائه، متأملا في أعماقه، ساريا في هذا الطيار الذي يتوهج في الكلمات. محمود محمد شاكر كانت عنده قضية أريد أن هنرجع لها، بس أنا عاوزك تخبرني بالعشر سنوات لما ترك الجامعة للمصادمة التي حدثت مع أستاذه الدكتور طه حسين. هذا الذي كنت أريد أن أقوله. ثم ذهب إلى السعودية. نعم. ومكث فيها عشر سنوات. سنتين. مكث سنتين. فيها سنتين ثم رجع. ثم فجأة. رجع. ثم بعد ذلك مكث ثمان سنوات. نعم. حتى أصدر كتابه أول أعماله هو. أول أعماله هو المتنبي. عشر سنوات كان يدرس فيها التاريخ العربي، التاريخ الإسلامي، الشعر الجاهلي. عشر سنوات حتى يصدر كتابا واحدا. الأستاذ محمود شاكر شغلته تلك القضية، البيان الإلهي، الإعجاز القرآني. لابد أن أميز بسليقتي كعربي، بفطرتي، بتذوقي، وليس التذوق هذا الشيء الساذج الذي يتداوله الناس على حواف ألسنتهم، الشيء ده عجبني الشيء ده مش عجبني، لا، ولا يكون مرتبطا بعلم ولا مؤسسا على أسس صحيحة علمية. إنما كان يريد أن يكتسب تلك الخبرة، تلك الدربة التي تكلم عنها أهل الحديث، عندما تكلم جاء رجل إلى محمد إلى أبي زرع فقال له كيف تعرفون علة الحديث؟ وأنا أريد أن أخذ من هذا أن محمود شاكر ليس مبتوت الصلة بأمته، كيف تعرفون علة الحديث؟ قال أن تأتي إلي فتسألني عن علة الحديث فأجيبك به، ثم تذهب إلى محمد بن مسلم بن موارة فيجيبك، ثم تذهب إلى أبي حاتم فيجيبك. فذهب الرجل إلى الثلاثة فأجابوه إجابة واحدة، وكل رجل لا يعلم ما قال صاحبه. قال أشهد أن هذا العلم إلهام. ليس إلهاما، إنما عندما يختلط الإنسان بالشيء الذي يدرسه، عندما يسري في قلبه، عندما يثبت في روحه، يتأسس له ذوق خاص ودربة فريدة تجعل له بصيرة في التمييز بين الكلام الذي هو كلام البشر، بين الكلام الجاهلي والكلام المحدث. عندما يأتي طه حسين ليقول إن هذا الكلام انتحله الشعراء الإسلاميون، أراد محمود شاكر أن يقول إن هذا الكلام فيه بألفاظه شهادة العذول على أن هذا الكلام لم يكن كلاما محدثا، وإنما كان كلاما جاهليا معرقا في الجاهلية، وأن هذا الكلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكان آيته الوحيدة عندما أراد مصادمة قريش ودعوتها إلى منهج الله سبحانه وتعالى، أقام عليهم الحجة بهذه الآيات وحدها، وأتمنهم على أن يميزوا في قلوبهم وفي داخلة أنفسهم أن هذا الكلام ليس كلاما بشريا، وأن هذا الكلام لا يطيقه بشر ولا يستطيعه إنسان ولا يجري على لسان، وإنما هو كلام الله عز وجل. فأراد محمود شاكر أن يدرس البيان البشري بكافة تفصيلاته، في البيزرة اللي هي علوم صيد الجوارح، في الطب، في الهندسة، في الكيمياء القديمة، في علوم الفلك، في التفسير، في الحديث، في الفقه، في علم الكلام، في الأصول، شيء عجيب. وهو ذكر في الكتاب، ذكر معلومة مهمة جدا، قال أنه حبه للرياضيات أثر فيه وجعل عنده ذائقة مع تمرسه في العربية، ذائقة غريبة، يعني تكلم عن تأثير علم الرياضيات في تذوقه. نعم، في تذوقه الأدبي. الأستاذ كان مكبا إكباما كاملا على الإنجليزية منذ صغره، لأنه كان من جين دلوب، جيل التبليغ الثقافة الذي سنأتي إليه إن شاء الله. ولكن أنا أريد بس يحضرونا، إحنا معانا فيديوهات تنشر لأول مرة على قناة الحكمة، ولولا وقت البرنامج لنشرنا الكثير منها، ولكن يا ريت يحضروها لنا فيديوهات وصوتيات هنسمعها معا. بس طب نشوف اول فيديو كده معانا. قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا. الذي دفعني، نعم، أني وجدت في ذلك الوقت شيئا غريبا جدا، كنت أراه مفرقا ثم رأيته مجتمعا. نعم. وقد ذكرت في مقدمة أباطيل وأسمار كيف تنبهت إلى هذا. نعم. فقد انفتحت عيناي. على شيء مخيف، وهو أني أرى اكتساحا كاملا منظما للعقل العربي والمصري، وأنا ذكرت المصرية في هذه المرة ما قلت لك من رأيي، لأن الخطر آت من مصر. أني أرى توجيها شديدا لمحق كل شيء يمكن أن يكون له صلة بالحياة الصحيحة للفكر الأدبي في المستقبل. ومعنى هذا أن هذه المعركة ليست معركة أدبية على التحقيق، إنما هي معركة سياسية، بمعنى أنهم يريدون أن يمنعوا وجود الأمة على ما ينبغي أن توجد عليه الأمم، لأني كما قلت لك أعتقد أن تاريخ الأمم هو تاريخ النفس الإنسانية في تعبيرها عن ذاتها. فإذا محق هذا التعبير الحقيقي الصحيح إذا محط هذا فقد انتهت الأمة. فالحرب من هذه النهاية حرب للكيان السياسي لا للكيان الطبيعي. إنما أريد تعليق من حضرتك على طبعا تلاحظ أولا نهجة الأستاذ عندما يتكلم. هذا تسجيل كانت سنة 71 الراديو الكويتي مع الأستاذ. كان الأستاذ له حب لأهل الكويت. المقصود أن الأستاذ يتكلم عن أن هذه الحضارة إذا دمر بيانه الإنسان وإذا لم يجد الإنسان التعبير الحقيقي عن ذاته فقد تقوض معنى الإنسان. وهذا الذي نريد أن ننبه إليه، أن البيان متصل بكينونة هذا الإنسان، لأن هذه اللغة هي مفتاح فهمنا لكلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا غيبنا عن هذه اللغة وقيمت بيننا وبينها السدود، وكان الإنسان محقرا لتاريخه وتراثه وثقافته حتى أسلوب حياته، كان إنسانا شائها لا يرتبط بالآخر تفوقا، وإنما يرتبط به تبعية وذلة، ولا يعرف تاريخه ولا مكان من القوة فيه ولا مكان من الضعف التي أدت إلى ما نحن فيه عندما صرنا تابعين، كما قال ابن خلدون: المغلوب دائما مولع بتقليد غالبه. وهكذا صرنا نحن. نعم. أنا أريد أن نبدأ في محور في غاية الأهمية يتكلم عنه الشيخ، هو محور الاستشراق. أي نعم. وهذا المحور يعني أنا والع به جدا، لأنه الاستشراق كما قال، وأنا برضو أريد أن أقرأ يعني ماذا كان يعمل المستشرقون. يقول الشيخ محمود شاكر في كتابه، يقول أن المستشرق يعني في دأبه وفي عمله يريد أن يصور الثقافة العربية الإسلامية وحضارة العرب والمسلمين بصورة مقنعة للقارئ الأوروبي المسيحي، وبأسلوب يدل على أن كاتبها قد خبر ودرس وعرف وبذل كل جهد في الاستقصاء، وعلى منهج مألوف لكل مثقف أوروبي، وأنه وصل إلى هذه النتيجة التي وضعها بين يديه بعد خبرة طويلة وعرق وجهد وإخلاص، حتى لا يشك قارئ منهم في صدق ما يقرأه، وأنه هو اللباب المصفى من كل كدر والمبرأ من كل زيف، وأنه الحق المبين والصراط المستقيم. بيفكرني بزكريا بطرس لما بيتكلم عن الإسلام ويأتي بكتب ومراجع ولسان المزال لابن حجر والسيرة الحلبية وهكذا، فيظن المسكين الذي يشاهده من يعني الذين يشاركوننا في هذه الأوطان أن هذا الرجل علامة، يعني ده بيتكلم من الكتب الإسلامية، وهم لا يعرفون أنه يتكلم من كتب إسلامية، وأن مثلا هذا الحديث ضعيف أو هذا الحديث موضوع أو هذا الحديث منكر أو هذا الكلام مقتص، فيظنون أنه وصل إلى هذا الحق بعد دراسة حتى هو قالها، كان بيتكلم مع مرة 60 سنة ستين سنة قرأ يعني كل الكتب التي هي على ظهر الأرض. طب. هذا هو المستشرق، يريد أن يقنع الآخر أنه وصل بعد جهد جهيد وهكذا. فنريد أن نتكلم عن الاستشراق. الاستشراق بس عشان الناس يعني تكون معنا في الصورة، الاستشراق هم هؤلاء الذين أتوا إلى أوطاننا لكي يتعلموا اللغة العربية ولكي يتعلموا الدين الإسلامي، لكي يسهل لهم نقض هذا الدين ومهاجمة هذا الدين ويعني انتقاد هذا الدين، وكان جل أعمالهم يعني كانت موجهة للقارئ الأوروبي أو القارئ المسيحي أو القارئ الذي هو على ديانته، حتى يكون هناك عائق بين هؤلاء وما بين دخول الإسلام. دعني أخالفك أولا في قضية أنه يدرس لكي ينقد. هو أصلا لا يستطيع أن ينقد، لا يستطيع أي إنسان أن ينقد الإسلام، إنما لنقل إنه يكذب كذبا جميلا، يسميه بحثا، يسميه علما، يسميه دراسة، يسميه ما يسميه، هو كذب مصمت يؤلفه في كتاب لينشره على بني قومه. لماذا؟ الاستشراق طالب ينشأ في حضارة غربية، يعلم أن هذه الحضارة أسست على ديانة غير إسلامي، ويرى أن الديانة الإسلامية تنفتح لها القلوب والبصائر وتأخذ العقول أخذا صحيحا، لأنها هي الديانة المؤسسة على العلم. الله عز وجل يقول قل هاتوا برهانكم، لم يقل قل هاتوا بيانكم أو دلالتكم، إنما نحن لا نرضى إلا بالبرهان، وهو الشيء الذي لا يقبل أبدا الإبطال. هذا الإنسان يأتي ليلتحق ببعض الأقسام في الكليات الغربية ليدرس شيئا من اللغة العربية، أبقى تهوز هذه الأشياء، يدرس شيئا هكذا كحسوة الطائر، ثم يأتي بعد ذلك ليتقمم شيئا منها هنا وشيئا منها هنا، لا يدري ما يكتب ولا يدري ما يدرس ولا يدري القواعد التي هم يظنون أننا بلا سور ولا وبلا قواعد. هذا الدين من عظمته أنه بقواعد، لا يستطيع أحد أن يتكلم في الدين إلا إذا كان مرتكزا على أساس من العلم. أما هم فيتكلمون بما يشاءون، يريدون أن يصوروا هذه الحضارة تصويرا زائفا، يريدون أن يصوروا هؤلاء العرب أنهم قوم الرعاع همج، وأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وحاشاه أخذ هذه الديانة ملفقة من الديانة النصرانية ومن الديانة اليهودية، كي يشوهوا هذه، كي يقطعوا بين العقل الغربي وبين الانبهار بالدين، لأنهم يعلمون أن الإسلام يملك قوته قوة ذاتية، فيريدون عزل هذا العقل من الانبهار بهذه الحضارة، فيقدمون له أشياء لا يريد أن يقول له. أنا لن آتي إليك لأقول لك أنا أكذب فخذ كذب، لا، أقول لك بحثت ودرست وطلعت وأخذت، ثم بعد ذلك يصرف هذا العقل بعيدا حتى يأخذ صورة مشوهة أننا قوم الرعاع، أننا قوم همج، أننا قوم متعطشون للدماء، أننا قوم لا نعرف الحضارة ولا نعرف المدنية، وأن كل حضارة ومدنية أسست في تاريخنا إنما هي حضارة مستلبة أسست على طريق اليونان أو الفرس أو الهند، كما فعل لويس عوض. لويس عوض عندما أراد، عندما جاء إلى عبقرية أبي العلاء، قال إنه لأنه درس علوم اليونان. في مدام حضرتك جئت لويس عوض، وحضرتك تعرف المثل الذي كان يقال، يعني فعل به كما فعل محمود شاكر بلويس عوض، يعني من كثرة الطحن يعني. فهل ترى معي أن هؤلاء المستشرقون أنبتوا لنا مستشرقين في الداخل، هم من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا؟ لا. قوم يعني أسماؤهم محمد وعمر وعمر، ولكنهم يتكلمون بنفس الأفكار وبنفس المعطيات التي يتكلم بها دلوب أو غيره من المستشرقين، أو فونتار، اسمه فونتار اللي هو فونتورا بيسموه كده، اللي هو الجبرت المستشرق المستشرق الذي كان يصحب نابليون 40 سنة كان يعيش في مصر، نعم، وكان يتعلم اللغات التي يتكلم بها. يعني هؤلاء الذين داخل هذا الوطن وتجدهم يتكلموا عن علمانة الإسلام، عن شيوعية الإسلام، عن اشتراكية الإسلام، يريدون أن يعني يفض هذا الدين من محتواه ومن توحيده ومن شرائعه، ويعني لا يملكون أي أدوات للعلم، لا يملكون أصولا، لا يملكون أي شيء، وتجدهم يعني على رأي الشيخ أحمد شاكر، أخو الشيخ محمود شاكر، لما تكلم معلقا على أحدهم الذي قال أن القرآن يحرم تعدد الزواج، قال يعني لا يحسن أن يتوضأ، وفي أمر تعدد الزوجات هو من المفتين، يعني من المجددينات. المجددينات قال له محدثه، يعني نعلم أن جمع مذكر سالم مجددون، أن مجمع مذكر سالم مؤنث سالم مجددات، فما هذا الجمع الجديد؟ قال هذا جمع مؤنث سالم. أولئك المشوهون. فياريت تكلمنا عن لويس عوض والذين هم الآن أتباع لويس عوض في كل مكان، وطبعا لا يمكن عندما نتكلم عن رسالة في طريقة ثقافتنا لا نتكلم عن أباطيل وأسمار، أكيد. يعني نبدأ بإطلالة على أباطيل وأسمار وقضية الشيخ محمود شاكر مع لويس عوض وسلامة موسى وغيره. لن يكون شيء أفسد للشجرة من الثمرة العفنة التي نبتت فيه، تكون أسرع من الفأس التي تقطع، أسرع إفسادا لها. وهكذا هم فهموا هذه اللعبة وهذه القضية. لا أريد أن أتيك أنا كغربي فأنت لن تقبلني ولن تسمع مني إذا كنت واعيا، وإنما ستسمع من له لسان زلق ويدعي الاتكاء على العلوم وعلى العصرانية وعلى أنه ويرهبك، كما سمعت كما حضرتك تكلمت منذ قليل، يرهبك ببعض الألفاظ البراقة، الحداثة، التشيع، النزعة العلمية المدنية، الإسلام التنويري، الإسلام الحداثي. نحن لا نعارض الإسلام وإنما نريد إسلاما تنويريا. ما الإسلام التنويري؟ الإسلام الدايت، هكذا هم يريدون. كذلك بدلا من أن آتي إليك أنا كعدو لن تسمعني، فسآتي إليك برجل سحنته كسحنتك، لسانه كلسانك، ربما تجده مصليا معك أو غير مصل ويتكلم بهذا اللسان الذي ينطق بالعربية ولكنه بعقل غربي، عرب ولكن لو نزعت قشورهم لوجدت أن اللب أمريكانو. هكذا هم، عقول مفرغة. هذا الجيل الذي نشأ في هذا التغريب منذ سنة 1805، منذ تولي محمد علي سارشيسما اللي هو اللقب التركي، هو أصر على ذكر سارشيسما هذا وقال إنه كان رجلا جاهلا لم يتعلم حتى الكتابة والقراءة إلا بعد 45 يعني. وكان رجلا أفاقا، وكان رجلا ميكافيليا بامتياز. هذا الرجل استخدمه الاستشراق لكي ينشئ جيلا آخر، ولعلك أيضا تذكرني الآن برسالة نابليون لكليبر أنه عندما قال له ائتي ب600 أو 500 من الأعيان ومن الأزاهرة ثم ابعثهم واحتجزهم في فرنسا سنتين حتى يروا العظمة الفرنسية والتقاليد الفرنسية والحضارة الفرنسية، فيأتوا متشبعين بهذه الحضارة وهذا، ثم يمنهجون أو يصوغون أو يقولبون العقول التي تعيش في ديار الإسلام على أن الحضارة الغربية هي الحضارة العظيمة الحضارة الرائعة. يتذكرني بتوماس ماكولاي مهندس سياسة الإبادة الثقافية للشعوب المستعمرة يقول كلمة عندما أراد المحتلون الأمريكان احتلال الهند والسيطرة على الشعب الهندي الذي أظهر لهم مقاومة وعداء، قال: لا أظن أبدا أننا سنقهر هذا البلد ما لم نكسر عظام عموده الفقري التي هي لغته وثقافته وتراثه الروحي. طب قبل أن تكسر اللغة والثقافة هنروح فاصل قصير ونعود إليكم مرة أخرى. أنا ما اتكلمتش فيه أبدا، لأن العالم الأوروبي ده أنا ماليش قيمة، ملوش قيمة في نظري. اللي يهمني هو أرض الكلام التغريبي في العالم، مش العالم، أنا ماليش علاقة، أنا ماليش علاقة بالعالم، ما أعرفش العالم، العالم مش بتاعي ده، مش ما أهمش نفسي بما يجري في العالم الآخر. أنا لا، اللي يجري عندي هو المهم، إنما اللي بيجري في العالم الآخر ما أعرفش عنه، ما نعرفوش، بنستقبله عن طريق الكلمات مش عن طريق الخبرة. ولا أنت تعرف الحاجة، ولا أحد بيسافر، ولا حد يعرف حاجة، هم يحدثوا في شؤون أنفسهم. لكن الحدث عندنا أن مع أعداد الكتب اللي بتطلع ما فيش انتشار زي اللي موجود في أوروبا ولا في أمريكا. أنت غلطانة لما تكلمي تخلطي الموضوع الشيئين دول ببعض، تخلطي عالمين، واحد قذر وشرس ومتوحش ويريد أن يقضي على العالم كله ويستلم كل قواه، والآخر اللي قاعد غلبان وما هوش عندوش حاجة وقاعد يقول العالم الآخر بيعمل كذا، أعمله وده سادة. احنا استوردنا من هذا العالم، لا احنا ما استوردناش حاجة، ده احنا الأدوات اللي بتصرفنا يعني. ايوه معلش سيبك، ما احنا من إذن احنا بنتكلم على الأدوات، احنا بنتكلم على الأدوات هنا في بلادنا. إذا كنت بتصوري طباعة الكتب في أوروبا وفي أمريكا وفي روسيا مختلفة تماما عن موجود عندك هنا، وكل الأشياء مختلفة، واللي يخلط بين النظرتين بيخلط بين شيئين مختلفين، زي ما تخلطي بين العدس ومثلا لحم الخيل. خلط من أشياء لا تختلط. لو سيبنا التفصيلة الأولية وعشنا ثاني التفصيلة الثانية، اللي احنا في حتى التخصص فيه نازل، ده مفيش حاجه، مفيش متخصص، مفيش واحد هنا متخصص بالمعنى اللي يفهم عند الناس الاخرين ان هم احدثوا الكواز، لان المتخصص مهندس عباره عن مهندس بيعرف شويه هندسه او ضابط بيعرف شويه حاجات ومنعزل عن العالم تماما، هو نفسيته ماتت من الداخل، له انسان وله قارئ وله بيشتغل ولا اي ادب ولا ملوش علاقه الا بعمله، ملوش علاقه بحاجه، ده راجل بيشتغل في حاجه على قد اللي قدامه، ومهوش تخصص، التخصص حاجه ثانيه، التخصص مفهومه عنده هناك حاجه مختلفه. هنا التخصص معناها انك انت انحصرت في دائرة العبودية الصغيرة اللي بتشتغل فيها جزء من آلة بسيطة. فالطبيب النهاردة مش متخصص زي الطبيب اللي منذ 50 سنة رئيس، ما بيهتمش بالاهتمام بتاع الطبيب جراحة كان بيشتغل أبدا. الداء جاي من القاع، جاي من سنة أولى ابتدائي، جاي من جاي. والسبب كله إن هذه أمة بلا لغة، إن دي أمة بلا لغة، يعني ما لهاش لغة تجمع اهتمامات كل البشرية اللي بتعيش فيها بأدبها ومنها وتاريخها وماضيها، ما لهاش شيء تنتمي إليه. لغة كل موضعية يا دوبك تعبر عنها، مفيش حاجة. فالقضية الآن قضية مرعبة، ما هيش قضية. الناس اللي عاوزين يتصوروا ان الحضارة هي بس هي التكنولوجيا، الحضارة تقوم على أسس أكبر، لأن الحضارة دي نتاج، التكنولوجيا نتاج، نتاج للثقافة، والثقافة انتماء، والانتماء ده اللي بتستعملوه الآن. أنا بستعمل الكلمة الناس يستعملوها لأنها هي كده، الانتماء إلى شيء هو الدخول في أعماقه ومعرفته بتفاصيله الدقيقة. الآن ما فيش انتماء لحاجة، انتماء أصولي، انتماء أصولي. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في حلقة عن الشيخ أبو فهر محمود شاكر وكتاب رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. ونرجع مرة أخرى مع الأستاذ وجدان العلي ضيف هذه الحلقة، ويكلمنا عن قضية التي أسماها الشيخ المسيحية الشمالية، والصراع ما بين المسيحية الشمالية والعالم العربي والإسلامي، ولماذا سماها المسيحية الشمالية في رأيك؟ أنا عندي وجهة نظر في هذا، ولكن أريد أن أسمعك. أنا أدري ما وجهة نظرك، لكن وجهة نظري أن الأستاذ ميز المسيحية التي انتمت إلى هذا الشرق وعاشرت المسلمين، لا يعني ينبغي لنا أن نغفل أثر المعايشة والمعاشرة بين المسلمين وبين غير المسلمين في استبانة المواقف واستبانة الشخصيات ومعرفة الأبعاد. لكن هذه المسيحية الشمالية نشأت بعيدا، تغذى بثقافة كارهة لهذا الإسلام على يد أولئك المستشرقين الذين صرفوا العقول الأوروبية عن التعمق في حضارة الإسلام، وعرضوا لهم الإسلام عرضا يعني شبه أو يعني يزعمونه علميا من أجل صرفهم عنه. هذه المسيحية الشمالية المسيحية الاستعمارية، وهذا يعني عندما تتأمل التاريخ تجد أن هذا التوصيف توصيف دقيق، أن الاستعمار كان هو الذي يقاد من المسيحية الشمالية من الدول الغربية عندما تأتي لتهجم في الغزوات الصليبية وهذه الأشياء، وعندما كانت في يعني حتى هم جايين في الحروب الصليبية قادوا على المسيحية بيزنطة، نعم قادوا حتى على شدتهم، نعم. فهي لم تكن القضية يعني هذا الاصطلاح كان يقصد به الأستاذ المسيحية الاستعمارية، نعم. لم تكن المسيحية التي تميزت بالوطنية في ديار الإسلام. حتى هو لما يعني جاء في الحديث عن الحملة الفرنسية وقال إنه قابة مصر لم يدخلوا في مدار الحملة الفرنسية، وأنه هناك نفر فقط اللي هو الجيش اللي أنشأه المعلم يعقوب محمد بيك، كان يسمي نفسه يعني اسمه، لا ده هو كان جابي محمد بيك الألفي، محمد بيك الألفي، ولكن لم يكن هو محمد بيك، لا لا لا هو ليس محمد بيك، انا اقصد انه كان جابيا، جابيا لمحمد بيك الألفي، وانشا جيشا من الرعاع والهمج مع اعتراض الكنيسه المصريه. يعني هو الشيخ نقل اعتراضهم ونقل انه هم لم يدخلوا في هذا الجيش، نعم، وانصف الكنيسه، انصف الكنيسه طبعا. استاذ كان رجلا منصفا، هو كان دائما يبتعد عن الاهواء لأن الأهواء تدمر كل بحث، فهو مع أنه كان رجلا مسلما معتزا بإسلامه لأنه كان شاهدا للكنيسة بهذا الدور الوطني، أنهم لم يشاركوا نابليون هذه الحملة، وأن المعلم يعقوب أنشأ تلك الكتيبة القبطية التي كانت يعني وبالا كما قال الأستاذ، وكانوا يريدون فتنة، ولكن لم تستجب الكنيسة لأولئك المستشرقين وأولئك المبشرين الذين أرادوا أن يحطبوا في هواهم عندما قالوا ستنصرون الرب وتقضون على الإسلام وأننا نكون يدا واحدة في مصادمة الإسلام. يذكرني المعلم يعقوب ده هذا بزكريا بطرس، يعني تاني يذكرني به، لأنه هو يعني هو جيش أناس لمهاجمة المسلمين وللإسلام، وأنه الكنيسة بتتبرأ منه الآن، يعني الكنيسة المصرية بتتبرأ منه، أقطاب الكنيسة بيتبرعوا منه. فمش عارف جاري أنه الرجل ملائم لهذه هذا الموقف الخياني والعمالي يعني. هو يقوم بدور مشابه كبير جدا، وإن كان هو كان أكثر وقاحة وصفاقة من المعلم يعقوب، لأن كان المعلم يعقوب يعني يمد الجيش الغازي بسلاحه ونيرانه، ولكن هذا يستطيل بلسانه حتى بالكلام الذي يتبرع منه أبواب الكنيسة الآن. والتاريخ يعني أصبح المعلم يعقوب ده رمز للخيانة والعمالة. نعم. والتاريخ الآن بيسطر لكي يصبح زكريا بطرس رمز للجهالة والجهل وهكذا. التفسير يعني. الحديث. نعم. المشاهدين لا يعرفون التفسير الحديث، ولكن ممكن يرجعوه على اليوتيوب، يكتبوا بس التفسير حديث زكريا بطرس. المهم خلينا نرجع تاني نتكلم، أريد أن أتكلم معك عن حدث مهم جدا سطر الشيخ له يعني كلاما مستفيضا، وهو سقوط القسطنطينية. يعني هو تكلم عن دخول المسلمين بقيادة محمد الفاتح رحمه الله القسطنطينية، وأنه هذا الحدث يعني أحدث صدمة للعقل الجمعي الأوروبي المسيحي، وحدثت بعده تبعيات خطيرة جدا. فأريدك أن تكلمنا عن هذه. نعم، كان سقوط القسطنطينية سنة 857 هجرية حدثا هائلا في التاريخ الأوروبي إلى يوم الناس هذا، لأن هذه اللحظة كانت نقطة فاصلة في تاريخ العقل الأوروبي، لأن الغضب لم يعد غضبا مكذوما، إنما كان غضبا دافعا، كان وقودا دافعا لكي ندرس ولكي ننهض. حرب السلاح قد يعني فشلت مع هذا الكيان المسلم، ولم نستطع أن نتغلب عليه. ما سر قوة هذا الكيان؟ علينا أن نرسل رسلنا حتى يستطيعوا أن يأتوا إلينا بالتصور الذي يكشف لنا حقيقة هذا العالم الإسلامي، التبشير والاستشراق، ثم يأتي بعد ذلك الاستعمار. التبشير لم يكن يعني الأستاذ محمود شاكر في أباطيل الأسمار يقول أن التبشير الدين عنده وسيلة للغلبة وحسب، يعني التبشير أداة سياسية وليست أداة دينية، إنما هو إرادة أن يهيمن العقل الأوروبي على هذا العقل البشري كله. وأول عقل يريدون السيطرة عليه وحطم، لو أنه يعلمون أنه هو العقل الوحيد الذي يمتلك أسباب القوة، هو العقل المسلم، لأنه الدين السليم. نعم. لأنه الاعتقاد الصحيح. ولذلك أرسلوا رسلهم أولئك بالتبشير لكي يخطفوا أولئك ضعاف النفوس، والاستشراق، الاستشراق الذي كان يعني بمثابة الاستخبارات التي تعطي المعلومات لكي يعطى التصور الحقيقي عن هذا العالم الإسلامي، فيستطيع فساعتها نشأ أولئك الذين اعتزلوا العالم واعتزلوا. ونريد أن نتذكر هنا. نعم. كلمة الفاروق، عجبت من جلد الفاجر وعجز الثقة، كان المستشرق ساعتها بعيدا عن المال وعن الطرف، بعيدا عن الشهرة وعن المجد، كان معتزلا عاكفا على هذه اللغة التي لا يعلمها وعن هذا الدين الذي لا يعلمه، ويذهب ويسافر ويضرب أكباد الإبل ساعتها لكي ينزل في هذه البلدان ولكي يعاشر أهلها، متغربا عن وطنه وأهله وبيئته وثقافته وعن مطعمه ومشربه وملبسه، لكي يجمع هذه المعلومات ولكي ينصر دينه ولكي ينصر حضارته على هذه الحضارة التي أسقطت الجدار الأخير في الغضب الأوروبي، عندما صلى المسلمون في كنيسة آيا صوفيا، مع أن محمد الفاتح عندما دخل أمن أهلها وأمن الرهبان وأمن القساوسة على دينهم وعلى صلواتهم، ولكن عندما أتى العصر قام أحد العلماء من المسلمين فأذن، وكان هذا الأذان دويا هائلا تداعت له القلوب الأوروبية كلها. ولذلك كانت هذه نقطة فاصلة، أنشأوا جيلا يعلم، أخذوا الأمر بجد، لم يأخذوا الأمر بهزل، فإن الهزل هو الذي يضيع الأمم، إنما أخذوا الأمر بجد وتخلوا عن بعض الأشياء التي ربما يسعى إليها الآخرون من أجل نصرة دينهم. وحتى الآن لازالت أوروبا متفوقة عندما أخذت بأسباب العلم والقوة والنهضة التي اتكأت اتكاء كاملا شاملا على تراثنا وعلى ثقافتنا وعلى علومنا، كما يعني تكلم الأستاذ عن علماء اليقظة. نعم. الذين نعم أخذوا. هذا الذي أريد أن أتكلم عنه، وهو الشيخ تكلم عن 5 من علماء المسلمين يعني أحدثوا نهضة في زمن ما، وتكلم عنهم بالتفصيل، ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومنهم الجبرتي الكبير وهكذا. هذه النقطة مهمة جدا، أريد أن يعني تفصل لنا فيها. الأستاذ محمود شاكر قال لكي ينبه العقل العربي المسلم أن بدء مراحل الاستعمار كانت مع بدء استشعار الغربيين عبر وسائلهم الاستعمارية من المستشرقين والمبشرين أن هنالك عوامل يقظة بدأت تدب في هذا العالم الإسلامي، وأننا بعدما سيطرنا عليه إذا تيقظ هذا العالم صار الصراع بيننا وبينه صراعا متكافئا لا ندري من سيغلب. والأستاذ ينبه أن الفرق بيننا وبين الغربيين في ذلك الوقت كان خطوة واحدة، ولا تنظر إلى هذه الأيام لأن هذا الفرق فرق متراكم عبر الأيام والسنين المتطاولة، وإنما كان خطوة واحدة تؤخذ بالجد والحزم والعزيمة. هؤلاء العلماء محمد عبد الوهاب رحمه الله الإمام شيخ الإسلام الذي جدد التوحيد وحارب الشرك والبدع في جزيرة العرب، وأيضا الجبرت الكبير الذي أنشأ نهضة علمية في علوم الحضارة، وكان الغربيون وكان المستشرقون يأتون إليه فيتعلمون الهندسة وعلوم الفلك والآلات ويذهبون إلى أقوامهم فينشئون هذا العلم ثم يعني يعلمونه أهليهم. وأيضا كان هناك علوم اللغة مرتضى الزبيدي، وأيضا عندك البغدادي صاحب الخزان، مرتضى الزبيدي صاحب تاج العروس. يبقى أول واحد مين؟ المرتضى الزبيدي اللي هو صاحب تاج العروس وصاحب اتحاف السادة المتقين في شرح علوم الدين. والثاني والعبد القادر البغدادي صاحب خزانة الأدب النهضة اللغوية. والثالث الإمام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب. محمد بن عبد الوهاب، هذه نقطة مهمة جدا، التوحيد، التوحيد، وإنه كل هذا الهجوم التي التوحيد واللغة، الهجمة التي هي على الشيخ وعلى الدعوة الوهابية وهكذا. الشيخ أنصفها هنا وقال إنها كان من عوام نهضة المسلمين. نعم. والرابع الجبرت الكبير الذي نبغ في علوم الحضارة وكان المستشرقون يأتون إليه ليدرسوا هذه العلوم. نعم. ثم يصنعون منها الآلات. والخامس الإمام، الخامس الإمام الشوكاني رحمة الله الذي كان يحارب البدع والخرافات والأساطير. نعم. وجدد في وجدد مع أنه كان نشأ زيديا ولكنه كان على معتقد السلف. لأنه كان حرا وتعصب للدليل ولم يتعصب لقومه والذين نشأ فيما بينهم. لو أن الشيخ محمود شاكر الآن يعني جالس أمامي، ترى ما هي الكلمة التي سيوجهها للشباب المسلم وعموم الأمة الإسلامية؟ دينكم أعظم بكثير مما تعملون له، وأمتكم أمة عظيمة مجيدة، ينبغي أن تعلموا هذه العظمة وهذا المجد. وهذا العلم هو الذي يرقي هذه الأمة، العلم ثم العلم ثم العلم. أما أولئك الذين يتثاءبون أو يتركون الكتب أو لا يعرفون شيئا عن أمتهم أو الذين يحاكرون من تاريخهم ولا يعلمون شيئا عنه وإنما هم يرددون، والعاقل يأنف أن يردد كلام غيره. تعلمنا الأستاذ محمود شاكر أنه لا يتكلم عن شيء قبل أن يقرأ له وقبل أن يعرفه وقبل أن يحيط به. فهذه رسالتي أن تعلموا واعلموا أن دينكم هو دين الحق، واعلموا أن أمتكم أمة مجيدة تستحق كل ساعد حر صادق كي يسعى لها متحرقا ومتحركا. لا أتصور أن هناك مسلم سيغفل بعد هذه الحلقة أن يقرأ عن الشيخ محمود محمد شاكر، ولا أتصور أن هناك مسلم سيغفل أن يقرأ هذا الكتاب البالغ الأهمية، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. نحن أمام مرحلة من تكسير العظام، أنا أسميها تكسير العظام، وكل السهام تتوجه إلى القلب الإسلامي والفكرة الإسلامية والنظرة الإسلامية والمشروع الإسلامي والشريعة الإسلامية وكل ما هو إسلامي. هذه السهام تنطلق من هنا وهناك من العلماني والليبرالي والشيوعي والمتغافل والمتناسي والمتغابي والمتجاهل، لكنها كلها توجه إلى قلب الأمة الإسلامية. فهل يا ترى سنتمسك بتراث آبائنا؟ وهل يا ترى سنقرأ تراث آبائنا؟ وهل يا ترى سنصمد أمام هذه المرحلة من تكسير العظام؟ فهذه الحلقة تناولنا كتاب في غاية الأهمية، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، لأستاذ العربية الشيخ محمود محمد شاكر. أود في النهاية أن أشكر الأستاذ وجدان العلي الأديب والأستاذ المتخصص في تراث الشيخ محمود شاكر. وفي النهاية أود أن أنبه سيادتكم إلى أن البرنامج له صفحة على الفيسبوك باسم برنامج الورقون، لكم أن تعلقوا على حلقاتنا، على أدائنا، على كل ما تروه أمامكم على الشاشة، ولكم أيضا أن تقولوا لنا كتابا مهما ممكن أن نناقشه في البرنامج. ولكم أيضا أن تقولوا لنا على أستاذ أو متخصص دكتور باحث ممكن أن نستضيفه في هذا البرنامج يتكلم معنا في شأن من شؤون الحياة الثقافية والسياسية والاجتماعية. كل هذا على صفحة البرنامج, صفحة برنامج الورقون على الفيسبوك. في نهاية هذه الحلقة أشكركم شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.